فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات. والنصف فرض بنت إن كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها كقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب إذن شرط ميراث البنت النصف اشترط له أمران: أولا الانفراد، وثانيا عدم المعصب. هلك هالك عن بنت، فكم لها يا آدم؟ إنسان مات عن بنته كم؟ نصف. طيب وكذلك بنت الابن ترث النصف، لكن بشرط ماذا؟ عدم المعصب الانفراد وعدم المعصب، انفراد وعدم المعصب. نعم. ثم هو أي النصف لبنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها ويعصبها، ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند فرادهما عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، أو أخت لأب وحدها عند عدم الشقيقة وانفرادها، والثلثان لثنتين من الجميع أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر، قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب إذا الذي يرث النصف الآن كم؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. فالبنت ترثه بشرطين: الانفراد وعدم المعصب. وبنت الابن ترثه أيضا بثلاثة شروط. بثلاثة شروط ما هما؟ الانفراد وعدم المعصب، عدم مشارك، عدم مشارك، عدم الفرق، وعدم بنت الصلب. عدم بنت الصلب. طيب والأخت الشقيقة ترثه بشرط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور، يعني لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من أصول وارث، وأن تنفرد وأن لا يكون معصب. الأخت لأب ترثه بنفس الشروط الأخت الشقيقة، لكن نزيد شرطا خامسا وهو عدم الأشقة أو الشقائق. واضح الآن؟ إذن شروط إرث الأخت الشقيقة النصف أربعة: الانفراد، ثانيا عدم المعصب، ثالثا عدم الفرع الوارث، رابعا عدم الأصل الوارث من الذكور. طيب بالنسبة للأخت لأب زد شرطا خامسا عدم الأشقة أو الشقاء، فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة ترث النصف والأخت لأب لا ترث النصف، وإنما ترث ماذا؟ السدس تكملة الثلثين. نعم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الإبن عند احتياجهن إليه كما يأتي، فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة لقضاء ابن مسعود، وقوله إنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري، ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب مع عدم معصب فيهما أي في مسألتي بنت الابن. إذن بنت الابن والأخت لأب ترثان السدس متى؟ تقول بنت الابن ترث السدس إذا ورثت الشقيقة بنت الابن إذا ورث من فوقها النصف، يعني انفردت ولم يوجد معصب وورث من فوقها النصف، فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب فالشقيقة لها النصف ولبنت والأخت لأب السدس. نعم. كبنت الابن ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب مع عدم معصب فيهما أي في مسألة بنت الابن مع بنت الصلب، والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع أحدهما معصب اقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن، أو استكمل الثلثين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن كبنات ابن ابن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أي بدرجتهن، أو أنزل منهن من بني الابن، ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه، وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين فأكثر إن لم يعصبن أخوهن المساوي لهن، وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه، والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر. فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت، وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى بالولد. يسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت. إذن إذا اجتمع أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب فالمال لمن؟ وكانت عاصبة فالمال للأخت الشقيقة، لأننا نجعل الأخت الشقيقة بمنزلة الأخ الشقيق. نعم. وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة والخنثى من ولد الأم السدس، والاثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. نعم. الأخوة لأم أو ما يسمى بأولاد الأم ميراثهم إما السدس وإما الثلث، فيرثون السدس عند الانفراد، يعني إذا انفرد أحدهم ورث السدس، وإذا اجتمعوا كانوا اثنين فأكثر ورثوا الثلث. واضح؟ والإخوة لأم أولاد الأم لهم خصائص، منها من خصائصهم أولا أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا وانفرادا، فلو هلك عن أخ لأم وأخت لأم فالمال بينهم بالسوية. واضح؟ طيب. ثانيا أنهم يرثون مع من أدلوا به، هم أدلوا بالأم ويرثون معها، وقاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ثالثا أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، فهم أدلوا بالأم ومع ذلك يحجبونها من الثلث إلى السدس. ورابعا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، ذكرنا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. وخامسا أنهم أدلوا بأنثى ويرثون، وقاعدة الفرائض أن من أدلى بأنثى لا يرث. إذن هذه خمسة أحكام اختص بها الإخوة لأم، اختص بها الإخوة لأم. ما هي؟ أولا أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم اجتماعا وانفرادا، وثانيا أنهم يرثون مع من أدلوا به، وثالثا أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، ورابعا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، وخامسا أنهم أدلوا بأنثى ويرثون. والقاعدة أن الوارث كل من لم يدري بأنثى. نعم. من ولد الأم السدس والاثنين فأزيد الثلث بينهم السوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك. الكلالة من لا والد له ولا ولد، هذه الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة من لا والد له ولا ولد. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم. نعم. أين؟ إلا يوجد مثل هلك عن بنتين وبنت ابن، نقول للبنتين الثلثان، وبنت الابن هنا تسقط لأنه استغرق من فوقها الثلثين، إلا إذا وجد معصب. المعصب هنا واضح إذا كان بإزائها له الباقي، لو كانت البنتين وبنت ابن وابن ابن نقول الباقي له بينهما للذكر من تحظ الثلثين، لكن هنا قالوا لما احتاجت إليه يجوز أن يعصبها من هو أنزل، فبنتان وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل، يقول هنا يعصبها لأن احتاجت إليه. ولهذا ابن الابن يقول يعصب أخته وعمته، رجل عصب بنته وأمه وعمته. ها لك الأخ المبارك. نعم. فصل في الحجب. نعم. فصل في الحجب وهو لغة المنع، اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، ويسمى الأول حجب حرمان وهو المراد هنا، يسقط الأجداد بالأب. طيب رحمه الله. فصل في الحجب. الحجب باب الحجب من أهم أبواب الفرائض، من أهم أبواب الفرائض، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله لا يحل لمن لا يعرف باب الحج بأن يفتي في الفرائض، لا يجوز، لأنه قد يورف من لا يرف وقد يمنع من يرف، يمنع من يرف. إذن باب الفرائض، باب الحج من أهم أبواب الفرائض، نظرا لأنه يترتب عليه منع وارث أو إعطاء وارث. والحجب نوعان، حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب بالوصف أن يقوم بالشخص مانع من أن يتصف الوارث أو مستحق الإرث في الأصل، أن يتصف مستحق الإرث بمانع من موانع الإرث السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، هذا محجوب بالوصف. إذن المحجوب بالوصف أن يقوم بمستحق الإرث مانع من موانع الإرث. فمثلا لو هلك هالك عن أب كافر يرثه؟ لا يرثه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن أب قاتل لا يرثه، يعني قتل ابنه، وكذلك الرقيق. وهذا النوع من الحجب، الحجب الوصف، يتأتى على جميع الورثة دون استثناء، فكل الورثة يمكن أن يتصفوا بهذا الوصف. وهذا النوع من الحجب المحجوب الوصف وجوده كعدمه، كأنه لم يوجد، فلا ينظر له في المسألة إطلاقا. إذن الحجب بالوصف أن يقوم بمن استحق الإرث أو بالوارث أن يقوم به مانع من موانع الإرث السابقة. ثانيا، هذا النوع من الحجب يسري على جميع الورثة دون استثناء. ثالثا، هذا النوع من الحجب وجوده كعدمه، فلا يؤثر. النوع الثاني من الحجب، الحجب بالشخص، يعني أن يحجب شخص شخصا آخر، وهذا نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان أن يحجب الشخص من الميراث كلية لا يرث، وهذا النوع من الحجب يتأتى على جميع الورثة، يعني يمكن أن يسري على جميع الورثة إلا من يجري إلى الميت بلا واسطة، وهم من؟ الأبوان والولدان والزوجة. والنوع الثاني من حجب الشخص حجب النقصان، وهو أن يمنع الوارث من أوفر حظيه، وهذا يتأتى على جميع الورثة. نمثل، هلك هالك، مثل إنسان هلك عن إنسان مات عن زوجة وابن وعم، العم هنا محجوب حجب حرمان أو حجب نقصان، محجوب حجب حرمان. من الذي حجبه؟ الابن. طيب، هلك هالك عن زوجة وأم وابن، الزوجة هنا حجبت حجب نقصان من الربع إلى الثمن، والأم أيضا حجبت حجب نقصان من الثلث إلى السدس. نعم. يسقط الأجداد بالأب لإدلائهم به، ويسقط الأبعد، ويسقط الأبعد من الأجداد، ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب كذلك، وتسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة، ويسقط ولد الإبن بالإبن ولو لم يدل به لقربه، ويسقط ولد الأبوين ذكرا كان وأنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب حكاه ابن المنذر إجماعا، ويسقط ولد الأب بهم أي بالابن وابنه وإن نزل، والأب وبالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان وأنثى وبولد الابن كذلك، وبالأب وأبيه وإن علا، ويسقط به أي بأب الأب وإن علا كل ابن أخ وكل عم وكل عم وابنه لقربه. ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. طيب، هذه المسائل ذكرها المؤلف في حجب ماذا؟ مسائل نقصان في حجب الحرمان، وخلاصتها أن الحجب، إذا نذكر لكم ثلاث قواعد أو أربع قواعد. قواعد في الحجب: أولا، كل وارث من الأصول سواء كان ذكرا أم أنثى فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذه قاعدة. القاعدة الأولى: كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة، وأم الأم تحجب أم الأم، وهكذا. واضح؟ طيب ثانيا في الفروع، كل ذكر وارث، كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، سواء كان الذي تحته ذكرا أم أنثى. فالابن يحجب أبناء الابن، يحجب أبناء الابن، أواضح؟ طيب ثالثا كل ذكر وارث من الفروع أو الأصول فإنه يحجب الحواشي، فلا يمكن أن يرث أخ أو عم مع وجود أب أو ابن أو جد أو ابن ابن، واضح هذه؟ نقول كل ذكر وارث من الفروع أو الأصول فإنه يحجب الحواشي مطلقا. من الحواشي؟ الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم. فمتى وجد ذكر من الأصول كالأب والجد وإن علا، أو من الفروع كالابن وابنه وإن نزل، فلا ميراث للحواشي، يعني لا للأعمام ولا لأبنائهم ولا للإخوة ولا لأبنائهم. أواضح الآن؟ إذن هنا ثلاث قواعد بالنسبة لحجب الحرمان: قاعدة فيما يتعلق بالأصول، وقاعدة فيما يتعلق بالفروع، وقاعدة فيما يتعلق بالحواشي. فالقاعدة في الأصول أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد، لكن ما يحجب الجدة، ليست من جنسه، والأم تحجب الجدة، أم الأم، ولا تحجب الجد. بالنسبة للفروع ما هي القاعدة؟ نقول القاعدة كل ذكر وارث من الفروع، الفروع يحجب من تحته مطلقا، فإذا وجد ذكر ابن ما يمكن يرث أحد تحت أطلاق. فلو هلك هالك عن ابن وعن 50 ابن، ما لهم شيء؟ ليس لهم شيء. طيب بالنسبة للحواشي الأعمام والإخوة نقول كل ذكر، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي. فمتى وجد في المسألة أب أو جد وارث أو ابن أو ابن ابن، لا يمكن أن يرث الإخوة، لا يمكن أن يرث الإخوة أو أبناؤهم أو الأعمام أو أبناؤهم. واضح؟ نعم. ها أدلو يعني والواسطة. فمثلا ابن ابن ابن ابن, ابن ابنك أدلى بك، يعني هو الواسطة بينك وبين. نعم. باب العصبات من العصب وهو الشد، سموا بذلك لشد بعضهم. ها الفروع الإناث اختصصنا فقط ب يعني لا يحجبنا فروع الإناث لا يحجبنا أحد من الورثة حجب حرمان إلا الإخوة من الأم، يعني يختص فروع الإناث بأنهن يحجبن الإخوة الأم، وهذا نضيفه إلى الخصائص أيضا، يعني البنات لا يحجبن الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب ولا يحجبن الأعمام ولا يحجبن أبناء العم، من خصائصهن أنهن يحجبن من الإخوة لأم. باب العصبات من العصب وهو شد بعضهم أزر بعض، وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة كالأب والابن والعم ونحوهم، واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد، فقد أخذه بجهة. طيب باب العصبات، العصبات من العصب وهو الشد، سموا بذلك لأن بعضهم يشد أزر بعض ويعضد بعض ويعضد بعضهم بعض، ومنه العصابة التي توضع على الرأس لأنها تشد الرأس. إذن العصبة، العصبة سموا عصبة لأن بعضهم يشد بعضا، ومنه العصابة التي توضع على الرأس. من هو العاصب؟ العاصب هو من يرث بلا تقدير، هو الذي يرث بلا تقدير، ليس له ميراث محدد، قد يرث جميع المال وقد لا يرث شيئا وقد يرث الباقي. فمثلا إنسان مات عن ابن عمه وليس له وارث سواه، كم له؟ جميع المال. طيب وإنسان مات عن ابنه وابن عمه، ابن عمه له شيء؟ ليس له شيء. طيب وإنسان مات عن زوجته وأمه وابن عمه، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للعم، الابن العم، كم ابن العم؟ ثلث وربع، ايش بقي؟ لا مو بجميع، الباقي، الباقي كم الباقي؟ نقول المسألة من 12، للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4، كم هذه؟ 7، بقي 5، يعني الأم ورثت 4 من 12، ثلث، والزوجة ورثت ثلاثة من 12، وابن العم هذا ورث خمسة من 2، أكثر منهم أكثر منهم. واضح؟ إذن هو من يرث بلا تقدير، بلا تقدير. ها؟ لا خلينا إحنا نقسم بين الفقراء، اللي بيعرف 12 بيعرف ألف. إذن العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، بمعنى أنه قد يرث جميع المال، وقد يرث ما بقي، وقد يسقط. هذا هو العاصب، بخلاف صاحب الفرض. صاحب الفرض له إرث مقدر شرعا. يقول كالابني وابن العم، كالابني وابن الابن والعم ونحوه. واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد يأخذ بالفرض والرد، فقد أخذ بجهتين. فمثلا هلك هالك عن بنت، إنسان مات عن بنته فقط، نقول لها المال ولم يوجد عاصب، لها المال فرضا وردا، هنا ورثت بجهتين، ورثت بجهتين. قد تجتمع أيضا جهة أخرى، إنسان ملك بنت عمه مملوكة فملكها وأعتقها وتزوجها، كيف يرث هنا؟ يرث بثلاث جهات اجتمعت فيه بسبب الإرث ثلاثة، زوج وابن عم ومعتق، زوج وابن عم ومعتق. واضح؟ يعني أعتق ابنة عمه وتزوجها، يجوز يعتقها وتزوجها؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صدقة. فالمهم قد تجتمع أسباب الإثم. نعم. ومع ذي فرض يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. فالعصبة من يرث بلا تقدير، ويقدم أقرب العصبة، فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل لأنه جزء الميت، ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به، ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد. طيب، العصبة من عصبة قسمهم العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم جميع الذكور، جميع الذكور، جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة لأم، إلى الإخوة لأم، هؤلاء هم العصبة بالنفس. ويضاف إليهم أيضا المعتقة، المعتقة. إذن العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة لأم، ويضاف إليهم من؟ المعتقة. ولهذا قيل: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، إلا التي منت بعتق الرقبة. هؤلاء هم العصبة بمن؟ بالنفس. طيب، الثاني من العصبة، ثاني عصبة بالغير، عصبة بالغير، وهم من؟ البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات الأب، مع ذكر مساوي لهن درجة ووصفا. فالبنت مع أخيها عصبة، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، المال بينهما، هلك هالك عن بنت وابن، المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين جميعا، هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن كذلك، هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هؤلاء العصبة من؟ بالغير، وهن الإناث، إناث يعني إناث الفروع، والأخوات الشقائق، والأخوات الأب، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. قال بعضهم في تعريف العاصب: وعاصب، شف، وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. إحنا عصب بالغير قلنا هن إناث الفروع والأخوات الشقائق ولأب، إناث الفروع والأخوات لغير أم، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. فإناث الفروع يدخل فيهن البنات وبنات الابن وإن نزل، والأخوات لغير أم يدخل فيهن الأخوات الشقائق والأخوات لأب. هؤلاء الإناث إذا اجتمعنا مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا عصبهن. فلو هلك هالك عن ابن وبنت فالمال بينهما. طيب، هنا صارت البنت هي صاحبة فرض، لكن عصبها أخوها. ولذلك قلنا من شروط إرث البنت النصف عدم المعصب، وهنا وجد معصب. واضح؟ طيب ما ضابط ذلك؟ قال بعضهم ضابط العصبة بالغير وعاصب بغيره، عاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه، هذا ضابط. وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. فتأمل البنت لولا وجود الابن لورثت النصف، إذا منعها فرضها. الأخت الشقيقة لولا وجود الأخ الشقيق لورثت النصف. نعم. الثالث من العصبة عصبة مع الغير، وهن الأخوات الشقائق والأخوات لأب، ها، مع إناث الفروع كما سيأتي. نعم. شيخ، الشرط هنا عدم المعصب ما ينظر له من حيث الوارث مو بالميت. كيف عدم المعصب؟ يعني ذكرنا القاعدة السابقة. عدم المعصب للوارث، ما يذكر في المسألة بالنسبة للميت، وما يذكر بالشروط بالنسبة للوارث. فمثلا هلك زوجة وابن، ابن لمن؟ للزوجة. زوجة وبنت، البنت للزوجة. لكن إذا أردنا أن نورث البنت، تقول البنت يشترط يرثها بالفرع عدم المعصب. طب القاعدة السابقة كان كل شرط ووصف. لا، كل وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة للميت. والشروط الإرث، الشروط مثلا عدم المشاركة. الشروط أنت حينما تقسم المسألة، يعني أنا مثلا إنسان قال ما إنسان مات عن زوجته وبنته، زوجته وبنته، بنت لمن هذه الزوجة؟ نقول للميت، زوجة وبنت للميت، فكل ما يذكر في المسألة فهو باعتبار الميت. طيب تأتي تورث البنت، تقول عدم المعصب لذات الوارث. ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد، مع عدم أخ لأبوين أو لأب، فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم، ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب، وإن نزلوا أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب ثم أعمام أبيه لأبوين ثم أعمام أبيه لأب ثم بنوهم كذلك، يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم كذلك، وهكذا لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا. الحديث طيب ابن كيف تورث العصبة؟ نقول إذا اجتمع العصبة فإننا نبدأ بالأسبق جهة، يقدم الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم من الأقرب، فإن استووا في القرب قدم الأقوى. إذا نبدأ بالجهة ثم بعد ذلك بالأقرب ثم بعد ذلك بالأقوى، كما قال الجعبري رحمه الله، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فمثلا اجتمع ابن وأب، لمن التعصيب؟ للابن. لنذكركم الآن جهة العصوبة، بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، الولاء خمس. فمثلا هلك هالك عن عم وأخ، سمت عن عمه وعن أخيه الشقيق، لمن الميراث؟ الأخ. بنوة، أبوة، أخوة، للأخ. طيب اجتمع مات عن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه، الآن الجهة كلهم جهة أخوة، لكن أيهما أقرب؟ نقول هما بالقرب سواء. أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق يدري يعني بجهتين، يعني صلته بك من جهة الأم ومن جهة الأب، والأخ لأب صلته بك من جهة الأب فقط، إذن له الميراث. طيب هلك هالك عن ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب، أخ لأب، أخ لأب، هذا أقوى، هذا يغلط فيها كثير ترى. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب، بعضهم يقول لابن أخ الشقيق لأنه أقوى، يقول غلط، لأن القوة مرتبة بعد مرتبة القرب. طيب هلك هالك عن أخ شقيق وابن أخ لأب، واضحة؟ واضحة. إذن في مسألة ترتيب العصبة نبدأ بالأسبق جهة، فإن استووا في الجهة قدمنا الأقرب، فإن استووا في القرب قدمنا الأقوى. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام. فلو إنسان كان له عم شقيق وعم لأب فالميراث لعم الشقيق، أخ شقيق وأخ لأب فالميراث شقيق. ها؟ شقيق. الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. وترتيب العصبة بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء. شوف المؤلف ذكر قاعدة، قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. مثاله هلك هالك عن عم أبيه، سمت عن عم أبيه، عن عمه لأبيه، وعن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن 20 درجة. لمن المال؟ لمن المال؟ إنسان مات هلك عن عم أبيه وعن ابن ابن ابن ابن ابن إلى درجة 20، يعني ابن ابن نازل 20 درجة. حمله لابن الابن، هذا قريب عم أبيك، نقول لا، ابن الابن أقرب. لماذا؟ لأن ابن الابن تلتقي به في من؟ في الجد، وعم أبيك تلتقي به في أبي الجد، إذن هو أبعد. ابن ابنك متى تلتقي أنت وياه؟ ها؟ في الجد. ابن ابنك في الجد، يعني أنت لك ابن وله ابن، تلتقيان أنت وإياه في الجد. عم أبيك تلتقي أنت وإياه في أبي جدك، إذن هو أبعد. مع أن الذي تبادر بالذهن أن عم الأب أقرب. ولهذا قال العلماء لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب. نعم. الحديث ابن عباس يرفعه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة. طيب لأنه لو قال فما بقي فلأولى رجل، يعني أولى بمعنى أحق، من الأحق؟ لكن إذا قلنا أولى بمعنى أقرب ها لم يكن هناك إبهام. فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم ولو شقيقا، ومن ابنه وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين لأنه أقرب منه. وهو أي ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين لقربه. ومع الاستواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لأبوين على من لأب لقوة القرابة. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ولو أنثى، لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق، متفق عليه. ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولى المعتق، ثم عصبته كذلك، ثم الرد، ثم ذو الأرحام. فصل. يرث الابن مع البنت مثليها، ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها، ويرث الأخ لأب مع أخته مثليها، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئا لأنها من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم عليهم. وابن عم لأحدهما أخ لأم للميتة أو زوج لها له فرضه أولا والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا. فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتهما بينهما بالسوية. نعم. لماذا؟ بنت وزوج هو ابن عم، نقول للبنت النصف وللزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا. فرضا فرضه زوجية يأخذ الربع، وهو ابن عم له الباقي. نعم. وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا. طيب بمعنى هلكت عن بنتين وزوج، نقول للبنتين الثلثان وللزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا. الربع فرضا والباقي تعصيبا هو ثلث، فكأن كل واحد أخذ ثلثا ولو النصف. نعم. ويبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم، وما بقي للعصبة لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة، ويسقطون. نعم. هذه يقول يبدأ بذوي الفروض، يعني إذا أردت أن تقسم مسألة من مسائل الفرائض فإنك أولا تبدأ بأصحاب الفروض. لماذا؟ لأن العصبة لن يرثوا على كل حال، قد يسقطون ولا يرثون، إذن تبدأ بمن؟ بذوي الفروض. ثم أيضا تبدأ من ذوي الفروض بمن لا يسقط، من لا يحجب، وهما الزوجان والأبوان والولدان. فمثلا عندك في مسألة أم وأخت شقيقة، ما تبدأ بالأخت الشقيقة، تبدأ بمن؟ بالأم. إذن إذا أردت قسمة مسألة فأولا تبدأ بأصحاب الفروض، وتبدأ من أصحاب الفروض بمن يجري إلى الميت بلا واسطة، لأنهم سوف يرثون على كل حال. نعم. فما بقي فلأولى رجل عصبة، ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق، حتى الإخوة الأشقة في الحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وتسقط الأشقة لاستغراق الفروض التركة. نعم، هذه مسألة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة. زوج كم للزوج؟ النصف. والأم السدس. والإخوة لأم الثلث. بقي شيء عند النصف؟ نصف وثلث وسدس، اكتملت المسألة. الإخوة الأشقة يسقطون، لأن الإخوة الأشقة عصبة، والعاصب كما سبق إذا استغرقت الفروض سقط. هذه المسألة تسمى الحمارية. قالوا لأن الإخوة الأشقة أتوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا كيف ورث الإخوة، كيف يرث إخوتنا اليوم ورثوا ونحن أشقة لم نرث، هب أن أبانا كان حمارا، يعني أننا اعتبرنا إخوة اليوم وورثنا، فسميت حمارية. وتسمى أيضا اليمية والحجرية، لأنهم قالوا هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، ملقا في اليم. نعم. إذن الإخوة الأشقة يسقطون في الحمارية، والحمارية هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة الأشقة، فيسقطون باستغراق الفروض. القصة فيها نظر، يعني في مسألة يعني بعضهم نظر فيها، قال لأن عمر رضي الله عنه أتاه الله عز وجل من المهابة ومن القوة ما لا يجر الناس أن يأتوا إليه ويقول هب أن أبانا كان حمارا، ولذلك ضعفها بعضهم هذه القصة من هذا الوجه، قال عمر رضي الله عنه قد قال فيه النبي عليه السلام إنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، الشيطان على تمرده يخشى منه، فما بالك بهؤلاء. في حقيقة تبعد، ولكن عموما الأصحاب يعني الفرضيون رحمهم الله أحيانا يعني يأتون بقصص وحكايات يؤيدون فيها بعض الأشياء، وهي ليست صحيحة. بدل ما يقال في يسمى في عندهم مسائل تسمى الملقبات، هذه تسمى حمارية ويمية وحجرية. هناك مسألة تسمى المنبرية، يقال إن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على منبر الكوفة، فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، فسئل عنها فقال صار ثمن المرأة تسعى، وهو في الخطبة. مشكلة. نعم. روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا ثم وقع ثانيا فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم، ولذلك سميت في الحمارية. نعم. عمر رضي الله عنه سئل عنها أولا فشرك بينهم فسميت المشركة، ثم وقعت ثانية فأسقطهم فسميت الحمارية أو اليمية كما يأتي، ولهذا قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ونقضي. ها؟ شرك بينهم، جعلهم كالإخوة اليوم، أي يقال إنهم سألوا عنها عمر رضي الله عنه أول ما سألوا عنها فشرك بينهم، جعل الإخوة الأشقة كالإخوة اليوم، ثم وقعت ثانية فحرمهم. نعم. ها؟ وأعلم أن مسائل الفرائض فيها بعض المسائل ليس للعقل فيها مجال، ومن ثم تكفل الله عز وجل في قسمة الفرائض بنفسه، يقول الله عز وجل لما قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، ولقد يقول قائل لماذا مثل الإخوة اليوم يأخذون سدس والإخوة الأشقة ربما يأخذون جميع المال، لماذا مثلا الزوجة لها الربع ما تعطى مثل جميع نصف المال كالزوج، لا مجال للعقل فيها. نعم. باب أصول المسائل والعول والرد. أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها، والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه الفروض القرآنية، وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد، والأصول سبعة أربعة. طيب أصول المسائل أصول المسائل والعول والرد، أصل كل مسألة يقول مخرج فرضها أو فروضها، هذا هو أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها، وهو تحصيل أقل، تحصيل أقل عدد تخرج منه المسألة، تخرج منه المسألة بلا كسر، تحصيل أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. كيف التأصيل؟ كيف تؤصل مسألة؟ وهذا من أهم ما يكون. نقول المسألة إذا وجدت مسألة فلا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبة من جنس واحد، يكون الورثة كلهم عصبة فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، لكن إن كان فيهم ذكورا وإناثا جعلت الذكر برأسين، فمثلا هلك هالك عن خمسة أبناء، يقول مسألة من خمسة لكل ابن سهم، طيب هلك هالك عن خمسة أبناء وخمس بنات، نعم نقول من خمسة عشر، خمسة عشر تضرب الذكر في اثنين حتى يكون الذكر محذوفين اثنين. إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم إلا أنك تجعل الذكر برأسين. طيب الحالة الثانية أن يكون في المسألة، أن لا يكون في المسألة عصبة وإنما فيها فرض واحد فقط، إذا كان في المسألة فرض واحد فقط فأصلها من مخرج ذلك الفرض أو من هذا الفرض إن شئت، يعني أحسن نقول من مخرج هذا الفرض، مثل هلك هالك عن بنت، بنت لها النصف، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للعصب، هلك هالك عن زوجة، الزوجة لها الربع من أربعة، من أربعة. طيب الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من فرض، أكثر من فرض معنى الاختلاف، فهنا أصل المسألة مخرج كل فرض، يعني ما مخرج كل فرض من فروضها، ولا بد في معرفة هذا من أن تنظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع، فمثلا عندنا في مسألة ربع وسدس نصف إلى آخره، كيف نؤصلها؟ نقول ننظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع وهي تماثل والتباين والتداخل والتوافق، أربع، هذه تسمى النسب الأربع، تسمى في علم الحساب. التماثل تساوي العددين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، ستة ستة، هذه تسمى تماثل. والتباين أن يوجد عددان لا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، قال العلماء وكل عددين متواليين فهما متباينان إلا الواحد والاثنين، كل عددين متواليين فهما متباينان سوى الواحد والاثنان، واضح؟ طيب الثالث التداخل وهي أن يوجد عددان أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بدون كسر، مثل أربعة وثمانية، ستة وثلاثة، ثلاثة وتسعة، عشرة وخمسة، ينقسم الأكبر الأصغر بدون كسر. الرابع التوافق، أن يوجد عددان أكبر وأصغر ولا ينقسم الأكبر الأصغر إلا بكسر، لكن ينقسمان على عدد ثالث، فمثلا ستة وأربعة، ما ينقسم الستة إلى الأربعة إلا بكسر، لكن ينقسمان على عدد ثالث وهو اثنين، مثلا ستة وثمانية، ثمانية على الستة ما تنقسم، لكن ينقسمان على عدد آخر، هذا يسمى توافق. إذا ما الفرق بين التوافق والتباين؟ نقول التباين لا ينقسم الأكبر على الأصغر ولا على عدد ثالث، وأما في التوافق فينقسم. ماذا نصنع في التباين؟ في التماثل، قالوا في التماثل نكتفي بأحدهما، وفي التباين نضرب أحدهما في الآخر، وفي التداخل نكتفي بالأكبر، وفي التوافق نضرب وفق أحدهما في الآخر، فمثلا عندنا أربعة وستة يقبل القسمة على إيش؟ على اثنين، على اثنين، تأخذ نصف أحدهما وتضربه في الآخر، تقول اثنين في ستة 12، أو نصف الستة ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12. نعم، تقدم لنا في أصول المسائل أن أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها، والتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، بلا كسر. وذلك أن المسألة إما أن يكون فيها إما أن يكون الورثة عصبة فأصلهم من عدد رؤوسهم، وإن اجتمع ذكور وإناث جعلت الذكر برأسين، مثلا هلك هالك عن بنتين وابنين، البنتان سهمان والابنان أربعة أسهم عشان لأجل القسمة يكون للذكر من حظ اثنين. طيب، وإذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، من مخرج ذلك الفرض. وإذا كان في المسألة مسألة فرضان لكن من جنس واحد فأصل المسألة أيضا من مخرج ذلك الفرض، كما لو هلك هلك عن زوج وأخت شقيقة، الزوجة النصف والأخت الشقيقة النصف. طيب، يمكن اجتماع أكثر من فرض؟ نعم، تصور اجتماع أكثر من فرض من جنس واحد، النصف يجتمع، السدس يتصور اجتماع ثلاثة أستاس، ثلاثة أستاس مثل الأم وجدة وأخ من أم. طيب، إذا كان في المسألة أكثر من فرض، أكثر من فرض، فأصل المسألة مخرج هذه الفروض بحيث تنظر بينها بماذا؟ بنسب الأربع. وتقدم لنا أن النسب الأربع هي التماثل والتباين والتداخل والتوافق، وذكرنا أن ماذا نعمل في التباين وماذا نعمل في التماثل إلى آخره. فقلنا في التماثل نكتفي بأحدهما، وفي التباين نضرب أحدهما بالآخر، وفي التداخل نكتفي بالأكبر، وفي التوافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. فمثلا عندنا تسعة وستة، بينهما إيش العدد؟ تسعة وستة بينهما توافق، يتفقان في الثلث ثلاثة، خذ ثلث الستة اقسم الستة على ثلاثة اثنان، اضربه في تسعة ثمانية عشر، أو خذ ثلث التسعة ثلاثة واضربه في ستة ثمانية عشر، أنت بالخيار بين هذا وهذا. تنظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. فمثلا هلك هالك عن زوج، زوج وأخت لأم وأخت شقيقة وأختين شقيقتين، زوج كم له؟ نصف، والأختان الشقيقتان الثلثان، والأخ لأم السدس. فعندنا الآن اثنين مش بعد وثلاثة وستة، شف اثنين ثلاثة ستة، ما الذي بينهم؟ بين الاثنين والثلاثة تباين، اضرب اثنين في ثلاثة ستة، والستة والستة بينهما تماثل، تماثل. وإن جئت فخذ التداخل، قل الستة تتداخل مع الثلاثة وتتداخل مع الاثنين، إذن تكون أصل المسألة من ستة. طيب، على كهالك عن زوجة، زوجة وبنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وجدة، زوجة وبنت نصف وبنت ابن سدس وجدة من 24. طيب، واضح إن شاء الله. طيب، نأخذ الآن إن شاء الله الأمثلة. نعم. والفروض ستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه الفروض القرآنية، وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد، والأصول سبعة. طيب، الفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، كلها موجودة في القرآن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم الربع، ولهن الربع مما تركتم، ثمن ولهن الثمن مما تركتم، ثلثان فلهما الثلثان مما ترك، ثلث وورثه أبواه فلأمه الثلث، سدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد، والأصول سبعة، أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول، فنصفان من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب، ويسميان باليتيمتين، أو نصف وما بقي كزوج وعم من اثنين مخرج النصف، وثلثان وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم، أو ثلث وما بقي كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث، أو هما أي ثلث مخرج، يعني يقصدون المقام في الاصطلاح الحديث. نعم. أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما، وربع وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع، أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، أو ربع مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع، وثمن مع نصف كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في الثمن، فهذه أربعة أصول لا تعول. طيب المسألة إذا كانت مسألة من أربعة وجعلتها من ثمانية هي تصح في الواقع، تصح لكنها تطول تطويل، أليس كذلك؟ نعم. فالمسألة كانت من 12 وجعلتها من 24 صحيحة، الناتج والقسمة صحيحة لكنها تطول. والمضروب الاختصار، لأن أحيانا تلك مسائل طويلة تحتاج إلى قسمة تركة، وربما تكون فيها مناسخات، وربما تكون فيها عقارات، فلا بد من الاختصار مهما أمكن. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا إن اختصار في الفرائض اختصار قبل العمل واختصار بعد العمل. اختصار قبل العمل يعني تحاول أن تختصر، فإن كانت يمكن أن تصح من عدد أقل فاجعله من عدد الأقل. واختصار بعد العمل تمت القسمة وانتهت تختصر، فمثلا كانت من 48 تجعلها مثلا من 24 لأمكن، وبدلا من يأخذ هذا 8 من 48 يأخذ 4 من 24 وهكذا. لأن كلما قل العدد كلما قل الخطأ أيضا، قل الخطأ. نعم. فهذه أربعة أصول لا تعول، لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة. والنصف مع الثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة، أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين، أو النصف مع تباين المخرجين زوج وأم، الزوج له نصف والأم لها ثلث متباين، أو النصف مع السدس كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس، أو هو أي السدس وما بقي كأم وابن من ستة مخرج السدس، وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا. فتعول يعني الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة شفعا، ستة ثمانية عشرة ووترا سبعة تسعة. فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها، وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها، وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها، وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها. ذات الفروخ فرخت ستة فرخت إلى عشرة. هناك مسألة أخرى تسمى ذات أم الفروج أو ذات الفروج، يعني كل اللي ورث فيها نساء. والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من 12 لتباين المخرجين، أو الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم من 12 كذلك، أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن من 12 للتوافق، وتعول الاثنى عشر إلى سبعة عشر وترا، فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين، وتسمى أم الأرامل وأم الفروج. طيب هذه أم الفروج. شوف الآن ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات، أصل المسألة من ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات، زوجة لها ربع وسدس، وأربع أخوات لأم ثلث ثلث، إذا عندنا ثلث وسدس وربع أصلها من 12 عالت إلى 17. شوف نصيب الزوجة كم، نصيب الزوجات ثلاث زوجات لهن الربع من 12 كم، ثلاثة لكل واحدة واحد، الجدتان لهما السدس اثنان لكل واحدة واحد، أربع أخوات غير أم لهن الثلث كم، ثلث 12 أربعة لكل واحدة واحد. وإذا كانت تسمى الدرهمية لأن كل امرأة أتاها درهم واحد، ها كذا ولا لا؟ ها يعني لو كانت 17 درهم، يعني لو قدمنا أن التركة 17 يسمونها الدرهمية، درهمية لأن أنا الزوجات نصيب. شوف كل الورثة كل النساء هنا إرثهن واحد، إرثهن واحد في هذه الصورة. أما لو كان مثل أخوات لغير أم ثنتان يختلف، سيأتي كل واحدة درهمين، لكن بهذه الصورة تسمى الدرهمية، درهمية. والفرضيون رحمهم الله أحيانا يزيدون بعض الأعداد أو ينقصون، يعني يزيدون بعض الورثة، مثل الزوجات يكون بدل 2 3 لأجل أن تتفق مع عدد معين فتحفظ ولا تنسى. فهنا مثلا 3 لم يقل زوجتان، مع أن المسألة هي لا تختلف، لأن الزوجة الواحدة والمتعددة إرثها سواء، لكن قالوا 3 ولم يقل 4 لألي النقطة الأخيرة، وهي أن نصيب كل امرأة واحد، سهم واحد، وقد تسمى أم الأرامل لأن كل التي فيها نساء، وأم الفروج، وتسمى أيضا الدرهمية لأن كل امرأة ورث الدرهما. والثمن مع السدس كزوجة وأم وابن من 24 لتوافق المخرجين، أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من 24 للتباين، وتعول مرة واحدة إلى 27، ولذلك تسمى البخيلة. البخيلة ما عالت إلا مرة واحدة، 24 لا تعول إلا مرة إلى 27. أيها الكريم، هجل 6 هو الكريم، أصل 6 ها هو الكريم الذي يعول 4 شفعا ووترا، لا أصل 2 أو 3. ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين، وتسمى المنبرية. طيب، تسمى المنبرية. شوف المسألة، يقول وين أصل مسألة 24؟ كزوجة وبنتين وأخ شقيق. طيب، زوجة أصلها من 24، الزوجة الثمن كم؟ ها 3، وللبنتين الثلثان 16 كذا؟ نعم. وللأخ الشقيق 5، الباقي كم؟ 5. عالت إلى، لا شوف، لا لا اللي تعول هذه زوجة وأبوين، هذه زوجة وأبوين وبنتين، الزوجة لها الثمن 3، والأبوين السدس، كل واحد السدس كم؟ 4، وللبنتين الثلثان 16 عالت إلى كم؟ 27 تسمى المنبرية. منبرية لماذا؟ قال لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة، كان يخطب: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى. سئل عنها: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، فقل: يا أمير المؤمنين، هلك هالك عن كذا وكذا، قال: صار ثمن المرأة تسعى. الله أعلم. شوف الآن، ثمن المرأة الزوجة ثمنها بدل من 3 من 24 أخذت 3 من 27 من 27 تسع في الواقع، تسع، وإذا تسمى المنبرية. ها يقولون، قيل إن عليا سئل عليها أنه هو المنبر الكوفة وكان يخطب: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، فسئل عنها فقال: صار ثمن المرأة تسعى. الظاهر أنها يعني ها ما يجد لها أصل، يعني فقط يعني غالبا المسائل يعني ما ينسب في الفرائض سوى ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأحكام الفقهية، كان حكم فقهي نعم تجد، لكن مثل هذه التي يذكرونها مجرد يعني البديهة وسرعة، ربما أن تكون أيضا من دسائس الرافضة أحيانا ممن فيهم تشيع وبينوا فضل علي وما أشبه ذلك. وهذه تسمى المسائل، تسمى قلنا كما قلنا تسمى الملقبات عند الفرضيين، يسمونها الملقبات، يعني هم يجعلون كل مسألة من المسائل لا سيما المشهورة يجعلون لها لقبا، المسألة فلانية المسألة فلانية، لأجل أن يسهل الحفظ. ولكن ما يذكر في القصص، ما يذكر في القصص يعني قصصا الفرائض في الغالب بعضها ما هو بصحيح، يعني ليس بصحيح. مثلا ما يذكر عن امرأة كانت تلد إناثا فهددها زوجها قال: إن لم تلدي ذكرا فسوف أطلقك، وهذا الأمر ليس بيدها. قالوا: فلجأت إلى الله ودعته فولدت 40 لو كان بطنها بيض ما يجكر. نعم، كرامة. ها كرامة، إيه بس ما تصل 40، 4 آخر شيء 6. ها 6 و7، لا وصل توأم إلى 12. ها أي يصل. نعم، لكن أربعين في بطنها في عين واحد. نعم. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، أي بقدر فرضه، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة، فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم جدد. طيب يقول وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، هذا الرد، والرد ضد العول، العول زيادة السهام ونقص الأنصبة كما قيل والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه، الرد عكس ذلك، العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، والرد زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. فمثلا إنسان هلك هالك عن بنت فقط لم يموت لعن بنته، نقول لها النصف فرضا، الباقي أين يذهب؟ نقول لأولى رجل ذكر لم يوجد عاصب، حينئذ يقول لها المال فرضا وردا، تأخذ جميع المال، هذا الرد. الرد ذكر المؤلف له أحوالا، يقول غير الزوجين فلا يرد عليهما، وهذا حكي في حكى الموفق رحمه الله في الإجماع، أجمعوا على أنه لا رد على الزوجين، قال فلا يرد عليهما لأنهما ليس من ذوي القرابة، ليس من ذوي القرابة، ها لا يرد عليها باعتبار ذوي الرحم قريبة، ها لا ما تنخدم، يعني إذا مثل إنسان مات عن بنت عن زوجة فقط أي ما لها شيء، بنت العم لا تلف، أي الزوجة لها الربع، ها لا الزوجة ما يرد عليها، يقول لبيت المال، ها أي يرد عليها هنا تلثه بالرحم فقط، لا على أنها رد، يعني أن نعطي الزوجة نعطيها الربع فرضا والباقي على أنها ورثته بالرحم لا ردا بسبب آخر. نعم. وإذا لو كان هناك إنسان بعيد من قبيلة من قبيلته يعطى وتحرم، ها فيه قول لكن ضعيف، فيه اختيار يعني مو باختيار شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني حكى أو قسم مسألة على هذا، وإلا حتى ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لا رد. ذكر المؤلف رحمه الله أن المردود عليهم أو رد له أحوال، قال فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا، كبنت وأخت شقيقة لها المال فرضا وردا، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية، فمثلا هلك هالك عن ثلاث بنات نقول لهن الثلثان تقي ثلث، نقول يرد عليهن وعليه فيقتسمن المال بالسوية، كل واحدة لها سهم. طيب هلك هالك عن ثلاث جدات نقول لهن السدس، طيب ثلاثة أستاس ترد عليهن فاقسم المال بينهن بالسوية. طيب هذه حال إذا كان المردود عليه واحدا أخذ المال، هذه الحال إذا المردود عليه إما أن يكون واحدا فله المال فرضا وردا، وإما أن يتعدد ويكون من جنس واحد فالمال بينهم أيضا بالسوية، وإما أن يتعددوا ويختلف الجنس، قال وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، تقول أصل مسألتهم من ستة، أصل مسألتهم من ستة، ثم تعود بالرد إلى ما تعود إليه، فمثلا هلك هالك عن أم وأخت شقيقة، لا أم وأخت شقيقة، الأم لها الثلث ست والأخت الشقيقة لها النصف، نقول أصل مسألتهم من ستة، للأم الثلث اثنين والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، كم بقي واحد، تعود بالرد من ستة إلى خمسة، اجمع السهام، إذا أردت أن تعرف المسألة بعد الرد اجمع السهام، اجمع السهام، فالمسألة السابقة قلنا هلك هالك عن أم وأخت شقيقة، نقول الأم لها الثلث والأخت الشقيقة لها النصف، طيب والباقي يرد عليهما، فأصل المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان وللشقيقة النصف ثلاثة، اثنين وثلاثة السهام خمسة، إذن بدل ستة تكتب خمسة. طيب هلك هالك عن أخ لأم، أخ لأم وجدة، الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس. أصل المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ من الأم السدس واحد، كم الآن سهامهم؟ اثنين، تعود من ستة إلى اثنين، كأنهم أنصاف. أواضح؟ هذا ما هذا هو الرد. ولهذا قال وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة. ولماذا اختاروا أصل ستة؟ لأن أكثر الفروض تجتمع فيه، يعني أغلب المردود عليهم تجتمع في الستة، فالستة فيها نصف والسدس والثلث، الربع ما يرد لأنه في الزوجين وهو لا يرد عليهما. إذن كل الفروض، كل الفروض تجتمع في الستة، كل فروض المردود عليهم تجتمع في الستة، فلهذا اختاروا هذا الأصل، لأن غير الستة ثمن وربع، والثمن والربع نصيب أحد الزوجين، نصيب الزوجين وهما لا يرد عليهما. يقول واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، كذا أم وأخ لأم من ثلاثة، واضح؟ طيب وأم وبنت من أربعة، البنت لها النصف والأم لها ثلث، الأم لها السدس. طيب من ستة، للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، واحد ثلاثة أربعة، عادت بالرد إلى أربعة. طيب أم وبنتان، الأم السدس واحد والبنتان الثلثان أربعة، واحد وأربعة خمسة، واضح؟ طيب هذا إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، يعني إذا كان المردود عليه ليس معه أحد الزوجين. إذا كان معهم أحد الزوجين قال وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية. نعم، إذا كان المردود عليهم أو أهل الرد معهم أحد الزوجين فماذا نصنع؟ نقول أولا نعمل مسألة للزوجية، ثم نعمل مسألة لأهل الرد، ثم نقسم الفاضل أو الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، واضح؟ نأخذ مثال ذكره المؤلف، يقول زوجة وجدة وأخ لأم زوج. نعم، نقول نقسم مسألة الزوجية، الزوجية الزوج له النصف، أصل مسألته من اثنين، الزوج النصف واحد والباقي واحد، ومسألة الرد شف يعني احنا نحن الأول ولا لا؟ فإن كزوجة وأم، خلينا في الأول الانقسام، زوجة وأم وأخوين لأم، زوجة الزوجة لها الربع والأم لها السدس والأخوين لأم الثلث. نعمل مسألة الزوجية، مسألة الزوجة لها كم قلنا؟ لها الربع، إذا من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب أم وأخوين، أم وأخوين أصل مسألتهم من ستة وتعود بالرد إلى ثلاثة، إذا أصل مسألتهم من أم وأخوين، نقول مسألتهم من ستة، للأم السدس واحد وللأخوين الثلث اثنين. طيب انظر الآن، انظر الآن وتعود بالرد إلى كم؟ إلى ثلاثة، الباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة، ومسألة الرد من ثلاثة منقسمة، ثلاثة على ثلاثة منقسمة، إذن تصح مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، مسألة الزوجية. ونضرب الآن نبين لكم. طيب يقول وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية، مثاله هلك زوج وجدة وأخ لأم، الزوج له مسألة الزوجية، الزوج له الربع كل النصف، النصف إذا من اثنين، للزوج النصف واحد ويبقى واحد، جدة وأخ لأم، الجدة السدس والأخ لأم السدس، مسألتهم من ستة، من ستة وتعود بالرد إلى اثنين، اقسم الباقي بعد الزوجية واحد على اثنين واحد، واحد على اثنين واحد ريال تبدي تسمع الاثنين مو باثنين على واحد، واحد على اثنين ما ينقسم. إذن نقول نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، مسألة الرد اثنين ومسألة الزوجية، مسألة الزوجية كم؟ واحد. ها يا أخوان اثنين، اثنين في اثنين أربعة، إذن الجامعة أربعة، واضح؟ طيب لازم يتضح لكم على السبورة تكون تحل. ها يلا في مسألة نحل المسألة الأولى، زوجة وأم وأخوين، لا باختصار مسألة الزوجية كم؟ أربعة. أقسم جدة وأخ لأم، أصل من ستة، للجدة السدس واحد والأخ من الأم السدس واحد، اثنين، إذن صارت من اثنين، من اثنين واحد واحد. اقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، واحد على اثنين ما ينقسم ويباين. عند التباين نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، اثنين في أربعة، أي اثنين في اثنين، أي تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، أي أربعة، لا أربعة حطها هنا الجامعة. طيب الآن من له شيء من مسألة الرد، من له شيء من مسألة الرد من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة، في مسألة الرد، الزوج كم؟ واحد في، لا مسألة الرد واحد في اثنين، اثنين. ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية كم؟ واحد في الباقي بعد فرض الزوجية. أي الآن عندك مسألتين، من له شيء من مسألة الزوجية يأخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد يأخذه مضروبا في الباقي بعد فرض الزوجية. أي النصيب الجدة واحد في واحد واحد، وهذا واحد في واحد واحد. خذ مسألة ثالثة. طيب هلك هالك عن زوجة وأم وبنتين، فيها رد؟ أم وبنتين فيها رد؟ زوجة وأم وبنتين هل فيها رد؟ فيها؟ أي لا، بس فيها رد ولا لا؟ مسألة الرد أي. طيب يلا حلنا زوجة وأم وبنتين، الزوجة لها الثمن، أسمى الصلاة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة، الأم والبنتين، البنتان لهم الثلثان والأم لها السدس، أصلها من ستة، البنتين الثلثان أربعة وللأم السدس، لا مو بهنا تعبر أصبر تعود خم، الأم السدس واحد اكتب واحد، والبنتين الثلثان أربعة، اجمع واحد وأربعة خمسة، إذن عادت بالرد إلى خمسة. طيب الآن ماذا نصنع؟ نقول اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، سبعة تقسم خمسة ما ينقسم ويباين. إذن نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، خمسة في ثمانية أربعين، تقول الجامعة حط أي أربعين، حط بس خط عشان أحسن. الآن عند القسمة نقول من له شيء من مسألة الرد من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية. شوف الآن الزوجة واحد في خمسة خمسة، الأم واحد في سبعة، البنتين أربعة في سبعة 28، اجمع مضبوط. لازم الجمع يا أخوان، ترى أحيانا هو اللي يبين لك الغلط، واضح إبراهيم الآن؟ نعم. أنت إذا عملت مسألة الزوجية وعملت مسألة الرد، انظر الباقي بعد فرض الزوجية اقسمه على مسألة الرد، إن انقسم فمعنى ذلك أن تصح صحت مسألة الرد مما صحت من مسألة الزوجية، إن باين مثل هنا تباين فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، إن وافق فاضرب وفق مسألة الرد في مسألة الزوجية. أي نعم بالنسبة للأربعة، يعني إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، أي ثلاث. لأنه إذا مات منقسم. واضح الآن؟ إذا الخلاصة الآن في مسألة الرد، إذا كان مع إذا كان هناك أحد الزوجين ماذا نصنع؟ أولا نعمل مسألة الزوجية، نعمل مسألة الزوجية ونصحح، نحتاج تصحيح لأن قد تحتاج، قد يكون زوجتان وتحتاج تصحيح. ثم نعمل مسألة للرد. ثم الثالث نقسم الباقي أو الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. إن انقسم كما في المسألة الأولى صحت مسألة الرد من مسألة مما صحت من مسألة الزوجية، وإن باين كما هنا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، وإن وافق إيه لو قدرنا مثلا أن الباقي مثلا عشرة، أن الباقي يعني مسألة الرد مثلا عشرة، نقول أردده إلى وفقها ثم أضربه في المسألة الأخرى. نعم شلون شكل أي وشلون كيف مجدوا ما فعلها أي وش تزين زوجة حالة زوجية، هذا القسم من الزوجية بالجدول. وشو لها تعطينا ذات حقول الآن شفنا المسألة هذه عندنا هنا ثالثة زوجة وأم وبنتين. الآن عندنا رد، يقول أولا نقسم مسألة الزوجية، مسألة الزوجة لها الثمن ثمانية، أصل مسألة من ثمانية، واحد والباقي سبعة احفظه. نأتي لمسألة الرد، أم وبنتين في حق آخر، أصل مسألة من ستة وعادت بالرد إلى لا معروفة إيه. وأصل هذه ما تكتب في المسائل، إذا وجدت مسائل كبيرة ما تكتب، تكتب النتيجة على طول. مثل التصحيح الآن لو صار عندك انكسار في مناسخات ما تقدر تصحح، ما تصحح عادة هم بعضهم لو تكتب ستة وشرطة خمسة تفهم، يعني قد يقول قائل وش الخمسة هذه، أي مشكلة نقول ستة وعادت بالرد إلى خمسة. طيب قسمناها الآن كيف الآن نستخرج الجامعة؟ نقول الآن نقسم الباقي بعد فرض الزوجية كم؟ سبعة على أصل مسألة الرد كم؟ خمسة، سبعة على خمسة ما ينقسم، ما ينقسم ولا في توافق. ماذا نصنع؟ عند إذا كان هناك تباين نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، خمسة في ثمانية بأربعين، أربعين. طيب عند القسم نقول من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في الرد، في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي بعد فرض الزوجية. هكذا تكون القسمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.